إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الإخوة، نواصل إن شاء الله تعالى في منظومة الشيخ المرداوي رحمه الله تعالى في الآداب الشرعية. وقبل هذا أنبه على صفة صلاة الجنازة، لأننا نسمع البعض في الصلاة وكأنه لا يعرف ماذا يقول وماذا يقرأ، والبعض ربما قرأ التشهد وآخرون يقرؤون آيات من القرآن الكريم، هكذا سمعنا قبل قليل. وصفة صلاة الجنازة كما لا يخفى نكبر 4 تكبيرات. في التكبيرة الأولى نقرأ سورة الفاتحة فقط، والتكبيرة الثانية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية المعروفة التي نقولها في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين إنك حميد مجيد. في التكبيرة الثالثة ندعو للمتوفى بما يفتح الله، إن كنا نحفظ شيئا مما ثبت عن السلف، وإلا ندعو له بالمغفرة والرحمة بقدر استطاعتنا. ولولا نجتهد في حفظ ما ثبت عند السلف من قول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا، صغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، فإنك تعلم منقلبنا ومثوانا. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم، وأكرم نزلهم، وسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم، وأزواجا خيرا من أزواجهم، وجازهم بالحسنة إحسانا والسيئة غفرانا، ادخلهم الجنة بسلام. ويقول في الدعاء للطفل: اللهم اجعله في كفالة إبراهيم، وألحقه بسلف صالح المؤمنين، واجعله فرطا وشفيعا وذخرا لوالديه، ونحو ذلك مما ورد. التكبيرة الرابعة يقف قليلا ويسلم تسليمة واحدة، وقد ورد تسليمتان. أما مسألة رفع الأيدي فالأمر فيه سعة، لم يثبت فيه نص عند التكبيرات، وقد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يرفعون أيديهم مثل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فمن رفع فالأمر فيه سعة، ومن لم يرفع عند التكبيرة أو عند التكبيرات فلا حرج عليه لعدم ثبوت نص واضح في ذلك. ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. والآن نشرع في المنظومة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولنا وللمسلمين: هجران أهل المعاصي. وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل: إن يردعه أوجب وأكدي. وقيل: على الإطلاق ما دام معلنا، ولاقه بوجه مكفهر مربد. هذان البيتان شرحناهما. نعم. ويحرم تجسيس على متستر بفسق وماضي الفسق إذ لم يجدد. وهجران من يدعو لأمر مضل أو مفسق أحتمه بغير تردد. نعم. تكلمنا فصلنا في الدرس الماضي مسألة الهجران وضوابطه، وأن البعض من الناس قد أهمله وتركه إلى درجة أنه يذوب بين أهل البدع والمعاصي ولو كانوا من المجاهرين المجرمين الداعين إلى جرائمهم وبدعهم، بينما هناك فريق يهجرون لأي سبب وبدون سبب ولا يلتزمون الضوابط الشرعية في ذلك. وقد بينا أو فصلنا القول في هذه المسألة في الدرس الماضي، وفي هذا اليوم أيضا ما زال الأمر متعلقا بمسألة الهجران. وأعد البيتين. ويحرم تجسيس على متستر بفسق وماضي الفسق إذ لم يجدد. وهجران من يدعو لأمر مضل أو مفسق أحتمه بغير تردد. في هذا مسألتان متعلقتان بما تقدم تفصيله. المسألة الأولى، لا يجوز التجسس على الناس بقصد الوصول إلى ما يدور في داخل بيوتهم طالما كانوا متسترين بستر الله جل وعلا، فلا يجوز بحال من الأحوال أن نستعمل هذه الحال إلا لسلطان عندما توجد شبهة قوية عند مجرم أو مبتدع يتعدى ضرره إلى الغير. أما سائر الناس فليس لهم ذلك. قال الله جل وعلا: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فالتجسس لذاته أو لقصد التأكد من فلان وأنه على يفعل كذا وكذا، هذا أمر ليس واردا في حق المسلمين، وليس لأحد أن يتجسس على أحد مهما كانت الأحوال بقصد الفضيحة أو بقصد أو لغرض من الأغراض أيا كانت تلك الأغراض. لعله يستثنى من هذا كما بين في البيت الثاني من يجب هجره والبعد عنه، بل وحتى التجسس عليه. شخص يشكل خطرا على المسلمين إما بنشر رذيلة كالمعاصي التي يتعدى ضررها إلى الآخرين، كمن يفتح بيوتا حفظنا الله وإياكم للدعارة أو للخمور وصنع الخمور، أو مبتدع ينشر بدعته كفكر الرفض أو فكر الخوارج أو فكر أي فكر من الأفكار الضالة فينشره بين الأمة أو بين شباب الأمة، فمثل هؤلاء لا يحرم التجسس عليهم ووضع العيون على تصرفاتهم كما قلت بقيد أن يكون ضررهم متعديا إلى غيرهم، وأنه يخشى من أن ينشروا رذائلهم. من أن ينشروا رذائلهم. فمثل هذه الصورة لا أقول إن التجسس محرم عليهم، بل قد يكون ماذا؟ قد يكون واجبا، والحال هذه، بل قد يكون واجبا بالطرق الشرعية. والذي يتولى ذلك إنما هو ولي الأمر أو من ينيبه من رجال الحسبة، أما غيرهم من الأفراد فلا، لأن فعل ذلك من الأفراد قد يجر إلى فتن تنشب في المجتمع، والإسلام يدرأ ماذا؟ الفتن. إذن المسألة تتعلق بحالتين: شخص قد يكون عنده فسق ومعاصي وبدع، لكن أمره قاصر على ماذا؟ على نفسه، فمثل هذا ينصح ممن يعرفه أو ممن يعرف عنه مثل هذه التصرفات، ويجتهد في نصحه ويمحضه النصح، ولا يجوز أن ينشر عنه شيئا، بل إذا لم يكن صاحب إجرام متعد فالأولى ستره وعدم فضحه. صنف آخر يدعو إلى بدعته أو يدعو إلى معصيته أو يدعو إلى نحلته، يعني ضرره ليس قاصرا على نفسه، فمثل هذا لا بأس ببيان أمره وكشفه، بل والتجسس عليه حتى يكشف أمره للمسؤولين. وكما قلت لكم ولولي الأمر إن الذي يتولى ذلك إنما هو ولي الأمر أو من ينيبه من رجال الحسبة. هذا إذا كان ضرره متعديا إلى غيره، إذا كان يشكل بؤرة فساد، إذا كان داعية إلى بدعته. شخص ينشر فكرا فاسدا ويتعدى ضرره إلى الغير، ويخشى من انتشار فكره بين الناس، فكر ضال بإفراط أو ماذا؟ أو تفريط، أو شخص بؤرة فساد في نشر المعاصي والموبقات والجرائم كمروجي المخدرات ومروجي الدعارة وأسبابها ومروجي الخمور وصناعها ونحو ذلك من هؤلاء المجرمين، فلا شك أن التعاون على البر والتقوى يقتضي محاولة كشفهم بأية وسيلة مشروعة، وانتبهوا إلى كلمة مشروعة، وأن يتولى ذلك ولي الأمر أو من ينيبه. ومثل هذا الصنف يجب هجرانه على نحو ما فصلنا في الدرس الماضي، مثل هذا الصنف يجب هجرانه لأنه أصبح عضوا فاسدا في المجتمع، والعضو الفاسد ليس له إلا ماذا؟ إلا البتر. يعني فرق بين الحالتين: شخص ابتلي بمعصية أو ابتلي بأمر واستتر بستر الله، فمثل هذا يكتفى بنصحه وتوجيهه، وشخص مجرم ينشر رذائله في كل مكان ويشكل خطرا على الفرد والمجتمع، فهذا يجب بيان حاله، بل ويجب التجسس عليه، بل ويجب أن يبين أمره وأن يرفع أمره لمن يخلص المسلمين من شره، سواء كان مروج معصية كمخدرات أو دعارة أو فسق أيا كان ذلك الفسق، أو خمور أو نحو ذلك، أو مثلا مروج فكر ضال بإفراط أو تفريط، فمثل هؤلاء يجب فضحهم، ويجب بيان أمرهم، ويجب القضاء عليهم. وكما قلت لكم إن الذي يتولى ذلك نعم هو ولي الأمر أو من ينيبه، لكن الواجب علينا نحن هجرانه والبعد عنه، وهذا هو الذي يجب هجرانه مطلقا حتى يصبح عضوا سليما مستقيما. ولنا في قصة عمر رضي الله عنه مع صبيغ بن عسل خير مثال، مع أنه فإنه لما بدأ يطرح بعض الشبه التي يخشى على المجتمع منها نعم، فإن عمر رضي الله عنه أدبه ودعا بالجريد الرطب وضربه حتى ترك ظهره ماذا؟ وبره، وضربه على رأسه حتى أسال دمه، حتى قال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فاقتلني، وإن كنت تريد تأديبي فقد ذهب والله الذي أجد في إيش؟ في رأسي، لأن رأسه كان مليئا بالشبه. ثم إن عمر رضي الله عنه أمر بهجرانه، وأوصى أبا موسى رضي الله عنه بأن يقول أن يأمر الناس أن يهجروه ويبتعدوا عنه، حتى صلحت حاله وأصبح عضوا صالحا. عندها أرسل أبو موسى يستأذن عمر في أن يكلمه الناس بعد أن ثبت صلاح ماذا؟ حاله. هذا هو الذي يجب أن يسلك، وقد فصلنا في الدرس الماضي بطريقة أو بشكل أكثر من هذه المسألة، أعني مسألة الهجر، لأن الكثير من الشباب يستعملون الهجر لغير سبب أو في غير محله، ربما اختلف مع أخيه على مسألة فقهية فرعية فهجره وبدعه ووصفه بأنه زنديق وأنه مجرم وأنه مبتدع وأنه وربما كان هذا الأمر لا يستحق شيئا من ذلك. وعلى النقيض من ذلك هنالك من يمالئ أهل الشر من العصاة والمبتدعة ويخالطهم ويذوب بينهم، وربما دافع عنهم وربما يعني برر لهم، سواء من أهل الإفراط أو أهل التفريط أو أهل البدع أو أهل المعاصي، وكلا الطائفتين ضالتان عن سواء السبيل. والواجب على المسلم أن يسلك الطريق العدل، الطريق الوسط الذي يبعده عن الإفراط والتفريط. نعم. قال رحمه الله: على غير من يقوى على دحض قوله ويدفع إضرار المضل بمذود ويقضي أمور الناس في إتيانه ولا هجر مع تسليمه المتعود. نعم. وحظر انتفى التسليم فوق ثلاثة على غير من قلنا بهجر فأكد. نعم. هنا يفصل في هذه المسألة ويقول إن الذي يتولى أمره وتتبعه والقضاء عليه إنما هو ولي الأمر ومن ينيبه، وأما نحن سائر الناس فإنه إن كان مجرما جريمته تتعدى إلى الغير فحسبنا ماذا؟ أن نهجره ونبتعد عنه فلا نخالطه فلا نخالطه ولا نسلم عليه. هذا إذا كان كما بينا في الدرس الماضي هجرانه يؤدي إلى نتيجة ماذا؟ طيبة مفيدة نافعة. فقد يهجر على ذنب قليل لعلمنا أن ذلك ينفع الفرد أو المجتمع أو ينفع الهاجر أو المهجور أو من؟ أو المجتمع. وقد يرجأ الأمر في أمر أعظم من ذلك بناء على ما تقتضيه ماذا؟ المصلحة، وبناء على ما تقتضيه قاعدة درء المفاسد مقدم على ماذا؟ على جلب المصالح. وهذا كما قلت فصلناه في درس مضى. أعد الأبيات الثلاثة. على غير من يقوى على دحض قوله، يعني الذي لا يستطيع دحض قول هذا المجرم المتعدي ضرره إلى الغير ماذا يلزمه؟ كمل. ويدفع إضرار المضل بمذود، ويستطيع أن يرد قوله بالمذود والقوة، وهو من؟ ها؟ وهو ولي الأمر. الذي لا يستطيع ذلك فما الذي عليه؟ كمل. ويقضي أمور الناس في إتيانه ولا هجر مع تسليمه المتعود، يعني الذي يقضي في ذلك هو ولي الأمر والحاكم المسلم. وأما نحن سائر الناس فنكتفي بهجرانه إذا غلب على ظننا أن في الهجران مصلحة تعود على الهاجر أو على المهجور أو على من؟ أو على المسلمين. ويعني إذا سلم وأقلع عن ذنبه وتاب فيجب رد اعتباره، ويجب يعني تجب معاشرته والعودة به إلى مجتمعه إذا عاد، إذ أن التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. نعم. وحظر انتفى التسليم فوق ثلاثة على غير من قلنا بهجر فأكدي. ويكره للمرء الجلوس مع لحظة. والهجران يعني الذي هو مبرر ومسوغ لا يجوز إلا في حدود ثلاثة أيام إذا كان صاحبه ليس من المجرمين الخلص الذين أشرت إلى حالهم. أما هجرانك أخاك بسبب قضايا شخصية أو أمور دنيوية ونحو ذلك فإن ذلك لا ينبغي. وإن كنت قد تضررت منه فلا يجوز أن تهجره فوق ثلاثة أيام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يعني الهجران في حدود ثلاثة أيام، هذا في حق غير المجرمين الذين جرمهم متعد إلى الغير، كمن عنده بعض الأخطاء ونحو ذلك وعلمت أن الهجران ينفع فيه فتهجره هذه المدة القصيرة لعله أو كان أو تعدى عليك بأمر ولم تحتمله. فمثل هذا يمكن أن يهجر في حدود كم؟ ثلاثة أيام ولا يزاد على ذلك. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ومن هجر أخاه سنة فكأنما إيش؟ سفك دمه. ويؤكد الشيخ رحمه الله على بيان أن الذي يأخذ بزمام الأمور في مثل هذه المسائل هو من يكون هجرانه مؤثرا، مثل الإمام أو ولي الأمر أو كبار الناس أو نحو ذلك. أما سائر الناس فإنهم لا يهجرون بغير أسباب واضحة للعيان مبينة من أئمة الهدى والدين توجب هجران مثل ذلك الذي يتعين ماذا؟ هجرانه. أعد البيت الأخير. وحظر انتفى التسليم فوق ثلاثة على غير من قلنا بهجر فأكد. يعني على غير من قلنا من هم؟ من يعني على غير من قلنا؟ من يقصد؟ ها؟ يعني على غير من كان ضرره متعديا إلى المجتمع لا يجوز أن يهجر فوق ثلاث. وأما من كان ضرره متعديا فيجب هجرانه ولو استمر الأمر وقتا طويلا، والذي يحدد ذلك إنما هم العلماء الذين يرجع إليهم في مثل هذه المسائل. وهنا أنبه إلى مسألة طالما نبهت عليها ونبه عليها مشايخنا الكبار وعلماؤنا وفقهم الله، وهي أن بعض الشباب قد يختلفون على مسألة من المسائل، وقد تكون هذه المسألة مسألة فرعية، وقد تكون ليست لا تستحق يكون صاحبها ليس ممن يستحق الهجر، وقد يكون الهاجر واهما في اعتبارها مسألة مستحقة لماذا؟ للهجر. وقد يكون ذلك راجعا إلى حظوظ النفس وإلى الأغراض الدنيوية وإلى المناصب، وما أدراك ما المناصب. وقد تكون مزاحمة على كرسي، وقد تكون مصالح دنيوية زائلة، وقد يكون هوى في النفس، وقد تكون كراهية لشخص معين، وقد يكون مرضا في النفوس والقلوب، وقد يكون جهلا بمعايير الشرع في مثل هذه المسائل. كثيرا ما يتصل بنا من بعض الإخوة في بعض البلاد الإسلامية، وربما كانوا في أقليات إسلامية في بعض البلاد الأوروبية أو الأمريكية أو الشرقية، وعندما تبحث عن مشكلتهم تجد أنها كما يقول المثل الذي يقول ميت لا يستحق ماذا؟ عزاء. فتجد المسألة أقل مما هولت به أو وصفت به، وربما كانت للأسباب التي أشرت إليها، وربما كان الدافع إليها حظوظ النفس. وإذا بحثت تجد أن المسألة تمخض الجبل فولد إيش؟ ثأرا. لا تجد شيئا، لا تجد شيئا. وربما أطال زيد من الناس في المبالغة في مسألة من المسائل وشرحها شرحا طويلا وهولها تهويلا عجيبا وزخرفها زخرفة عظيمة حتى يخيل إليك إن كنت من أهل العواطف الذين يتسرعون في الحكم على الآخرين مباشرة، ربما تتسرع في إصدار حكم على هذا الشخص الذي تكلم فيه زيد أو عمرو بسبب هوى النفس أو حظ النفس أو حظوظ الدنيا، وربما حملت أنت بدورك عليه، ثم ذهبت أنت وبالغت كما بالغ صاحبك الذي كلمك، ثم الآخر ذهب إلى آخرين فبالغ في نشر هذه المسألة وكبرها ووضع لها أرجلا وأجنحة وزوقها وأدخل عليها من الألفاظ التحسينية حتى تصبح كالجبال وهي لا تعدل بعوضة. هذا واقع أم لا يا إخواني؟ ها؟ هذا واقع بين كثير من الشباب، ويهول الأمر بطريقة يعني مخيفة جدا والعياذ بالله، وبطريقة يعني لا تصدر، لا ينبغي أن تصدر من مسلم. فإذا جئت وكشفت المسألة وإذا بها لا تستحق ذلك كله. كل ذلك مرده إلى ماذا؟ إلى عدة أسباب. السبب الأول الجهل، لأن كثيرا من الجهال يبالغون في بعض المسائل ويهولونها حتى يضخموها وتنتشر بسببها فتن عارمة بين المجتمع. والجاهل كما يقال عدو نفسه، ربما يعني تسبب في إيذاء نفسه بسبب جهله وبعده عن الله وعدم استعداده أن يتفقه وأن يتعلم، وربما أسهم في ترويج إشاعة في المجتمع لا حقيقة لها في الأصل، لكنه تلقفها وأشاعها وأذاعها. ولذلك يقول علي رضي الله عنه: إياك أن تكون مذياعا، أو كما قال رضي الله عنه. والمذياع هو الثرثار المهذار الذي يحدث بكل ما سمع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ويقول: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فإذا المسألة خطيرة جدا، هذا إذا كان جاهلا. السبب الثاني التنافس وحظوظ النفس، وربما أثيرت مسألة بين الأقران وربما كان بعضهم منتسبا إلى العلم فتضخم هذه المسألة بسبب حقد فلان على علان ومنافسته إياه ودخول حظوظ النفس حتى يشوه سمعة أخيه ولا يرقب فيه إلا ولا ذمة. والسبب الثالث التعالم وهو حب الظهور، حب الظهور. واقرأوا في هذا الباب كتابا للشيخ بكر بن عبد الله بن زيد رحمه الله بعنوان التعالم. التعالم ما هو؟ أن يأتي الجاهل فيهرف بما لا يعرف من أجل أن يظهر نفسه ومن أجل أن يعرف في المجتمع حتى ولو بالمخالفات في قضايا مسلمة، وربما كان ذلك على حساب تشويه سمعة الآخرين. المهم يريد أن يظهر خالف تعرف، فالتعالم خطير جدا. السبب الرابع قلنا الجهل ثم حب حظوظ النفس ثم التعالم. السبب الرابع قد يندس بعض الأشرار بين طلبة العلم وبين الشباب فيشيعون ماذا؟ الأكاذيب بين الناس، ويذهب إلى فلان فيملأ قلبه على أخيه، ثم يذهب بالمقابل إلى أخيه فيملأ قلبه عليه. ولذلك يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذا من أخطر الأمور. إذا جاءك من يريد أن يوغر صدرك على أخيك فتثبت أو طرده، طرده مباشرة، فإنه كما تكلم في أخيك سيتكلم فيك عند أخيك. مر بي في هذا المكان أن رجلا قد قدم من بلد ما وأخذ يقرأ علي أياما ويظهر أنه طالب علم قبل نحو 3 سنوات. بدأت أشك في بعض حركاته، إذا خرجت انصرفت من الدرس نزل معي إلى مع السلم وقال إن فلانا يقول فيك كيت وكيت، وأنا أعرف أن فلانا أخي لم يقل ذلك، وحتى لو قال ذلك لا أريد أن يخبرني. فقلت له لا أسمعن منك شيئا بعد اليوم، لا تنقل إلي شيئا بعد اليوم. طيب، وإذا به يذهب إلى أخي ويقوله نفس المقولة، وتبين بعد فترة أنه يكتب في الإنترنت بين جهتين ليس في الواقع جهتين، أناس كان على منهج واحد فنزغ بينهم الشيطان. فتبين أن هذا الرجل يكتب بأسماء مستعارة، فلما كشف أمس ولم يصبح، وأظنه ذهب إلى غير رجعة. إذا ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. فكثير من هذا القبيل. أو الأمر الخامس، هذا يجرنا إلى الأمر الخامس من أسباب الوقوع في هذه المآسي، الإلزامات وتقويل الناس ما لم يقولوا، وهذا أمر في غاية الخطورة. وربما حشى في زبالات الإنترنت من هذه الإلزامات وبعض الأقاويل ما يوغر صدور الإخوة على بعضهم. ولا ينبغي أن يتخذ الإنترنت مصدرا للعلم والتعليم. نعم إنه آلة مفيدة لو استخدمت في الخير، لكنه قد أصبح مزبلة في هذه الأيام، باستثناء مواقع المشايخ المعروفين المعتبرين طلبة العلم الذين لهم دور في إصلاح المجتمع وفي الدعوة إلى المنهج الحق. لكن أكثر ما يدور الآن في الساحات كله هراء ودجل وأكاذيب وأراجيف، وربما جاءت نشرت بأسماء براقة وأسماء مستعارة وأسماء ينطبق عليها قول القائل مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتضد فيها ومعتمدي، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا ماذا صولة الأسد. أبو فلان، ما شاء الله، أبو فلان تجده أجهل من حمار أهله، ربما تسمى باسم لقب صحابي أو بكنية صحابي وهو مريض ينفث سمومه ليفرق أوصال المجتمع. وهذا الصنف الخامس من أخطر الناس، والله من أخطر الناس يا عبد الله، فانتبه لهذا وإياك أن تصغي إليه، لا سيما هؤلاء المذايع وهؤلاء الثرثارين النماكين الدجالين الأفاكين الذين يتسرعون في نقل الأخبار. عليك أن تكون رزينا، عليك أن تكون ثقيلا في تلقي الأخبار، لا أعني ثقيل الدم كما خليك خفيف دم، ها؟ أقصد يعني عندك رزانة وثقل في التثبت وفي التأمل والتدبر، لا تتلقف أي خبر فتنشره لأنه أتى به زيد من الناس. الآن بعض الخطباء يغير خطبته في الحال، يأتيه واحد بقصاصة جريدة، قصاصة فيها نشرة الله أعلم به صحتها. فورا هذا الشاب المسكين يتلقف هذا الخبر، وكان قد أعد خطبة جيدة، إما عن العقيدة، عن التوحيد، عن حكم تارك الصلاة، عن حكم شرب الخمر والمخدرات، عن بر الوالدين. فورا يغيرها ويأتي يطرح أسماء من أسماء الإفرنج، أو يطرح بعض الأسماء الفاجرات أو نحو ذلك، ويغير الخطبة، وكأن هذه بجانبك. وربما وصف بعض أماكن الشر للشباب، وكأنه يقول انظروا إليها في المكان المكاني فاذهبوا إليها. هذا وارد عند بعض الخطباء. فانتبه يا عبد الله، لا تكن مهذارا، لا تكن مذياعا، لا تكن ثرثارا، تثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تلقوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد أستودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إذا كان هناك سؤال أو سؤالين حتى يحين وقت الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما سمعنا وجعله في ميزان حسناتكم. وإياك جميع المسلمين. سائل يقول: إنسان له سوء أخلاق مع أكثر الناس، ونصح عدة مرات على سوء أخلاقه، وأنا لا أستطيع الصبر على سوء أخلاقه، فهل إذا هجرته فوق 3 أيام أدخل في النهي والوعيد؟ طبق عليه الضابط الذي تكلمنا عنه. إن كان هجرك له، أولا قدر هذا النوع الذي أو هذا الأمر الذي فسرته بسوء الإيش؟ الأخلاق. اعرضه على الشرع، اعرضه على قواعد الشرع قبل كل شيء، وتفقد نفسك أنت، هل محضته النصح فعلا أم أنك فضحته؟ عليك أن تنصح ولا تفضح. اجتهد بادئ ذي بدء في النصيحة الخالصة بينك وبينه، هل أديت ما عليك؟ ثم اتخذ سبلا أخرى بالاستعانة ببعض إخوانك العقلاء الذين ربما أثروا عليه، ثم بعد ذلك إن كان الأمر كما قلت وأخلاقه تشكل خطرا على المجتمع فاهجره وابتعد عنه، أو حتى تعاونوا على إبعاده. لكن كما قلت، كل هذا بعد التثبت والتحري واتخاذ جميع السبل التي ترده إلى الجادة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أشتغل في مؤسسة حكومية ويصرف لنا مرتب عن هذا العمل، ومع المرتب تصرف لنا ساعات إضافية، ولكن المشكلة أن هذه الساعات الإضافية تصرف لنا حتى في عدم اشتغالنا في هذه الساعات، ويصرفها لنا مدير المؤسسة دون أخذ الإذن من المدير العام، وقال لنا إذا لم أصرفها لكم سيأخذها غيركم، فما حكم أخذ هذه الأموال الإضافية؟ الغاية لا تبرر الوسيلة، حكم أخذها محرم لأنها في مقابل ساعات لم تعمل فيها. ومسألة التذرع بمثل هذه الأسباب أنه إذا كان مال أبيك مأكول فكل منه، هذه قاعدة فاسدة. هذا عند العوام نسمعه ونحن صغار حتى يقولون باللهجة العامية إذا كان مال أبوك مأكول كل منه، هذا غير صحيح. يعني القضية ما ليست الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة. ومن أخذ أجرة حوسب عن العمل، من أخذ مقابل الساعات التي لم يعمل فيها فإنه يأثم بذلك ويأخذ مالا حراما. وتعلمون الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن ماله ماذا وعن علمه ماذا عمل به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يسلم على المبتدعة ويقول أنا أسلم عليهم من باب الاستحياء؟ وما موقفنا من هذا الرجل لا سيما إن أنه إمام وخطيب وصاحب دعوة؟ كما قلت لكم، تأكد من الحكم بأنه من المبتدعة، وهل أعذر أم لم يعذر، وهل نصح أم لم ينصح، وهل بين له الحق بدليله وأصر على الباطل أم لا، وهل بدعته بدعة كبيرة أم صغيرة، وهل ضررها متعد إلى الغير أم لا. تثبت من هذه الأمور ثم بعد ذلك يمكن أن تسأل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا أسكن في عمارة وجيراني كلهم يزعمون أن واحدا من الجيران ساحر، أما أنا فقلت في نفسي أنه ينبغي علي التثبت، لكن توجد بعض القرائن يحتمل منها أن يكون هذا الرجل ساحرا، فما الذي علي فعله تجاهه؟ ثم كيف أعامله؟ هل أهجره أم ماذا أفعل؟ وهل يجوز لي التجسس عليه لأتبين حاله؟ إذا شهد الثقات من إخوانك المعروفين بالثقة والعدل والإنصاف بأنه يتعاطى السحر فاهجره فورا، لأن السحر أمر خطير، كفر، ليس الساحر ليس بمسلم حتى يتردد في هجرانه أو في البعد عنه. يعني السحر كفر لأنه لا يتأتى إلا بوسائل ماذا؟ كفرية. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإذا تثبت لا تكتفي بالهجر فقط، بل اجتهدوا في أخذ الحق منه عن طريق رفع أمره إلى ولي الأمر إن كنتم في بلاد تحكم شرع الله، وتجتهدون في يعني وقاية المسلمين من شره. لكن أنتم ليس لكم أن تنفذوا فيه حد الله، يعني أنتم الأفراد تنفيذ الأمر ليس الحد عليه ليس إليكم، وإنما على ولي الأمر، ومهمتكم أن تبلغوا عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أسكن في فندق بجوار الحرم المدني، وصدر مني أني قتلت ذبابة برميها بالماء بقوة، فما الذي علي مع العلم أن هذه الذبابة لم تؤذني؟ على كل حال، يعني تعمد تعذيب الحيوانات لا ينبغي، لكن لو قتلتها بمبيد أو نحو ذلك للقضاء على المبيدات الحشرية من الذباب والبعوض لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. لكن لا يكون ذلك بطريق التعذيب، يعني تأتي بما ترش عليها بشيء يقضي عليها تماما، إما بماء أو بمبيد معين أو نحو ذلك. نعم. يقول السائل: ما رأيكم في شخص يقول لا يهجر المبتدع فوق 3 أيام؟ هذا جاهل، يعني إن كان من أدعياء العلم فهو جاهل، بل المبتدع المصر على بدعته والذي يتعدى ضرره إلى الغير بالقيود والشروط والضوابط التي تكلمنا عليها اليوم وفي الدرس الماضي، عندها يجب أن يهجر ولو إلى الأبد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان ولي الأمر كافرا ولا يفرق بين البدع وغيرها، فمن يقوم بصد هذا المفسد؟ فما الواجب علينا؟ عليك النصح والتحذير منه، وبيان وتحذير الناس من شره بالطريق الذي تستطيع، أما تخليص الناس منه فهذا ليس إليك إذا كنت في بلد غير مسلمة ولا يوجد فيها من يخلص المسلمين من شره، فابتعدوا عنه وحذر المسلمين منه واكتفوا شره بما تستطيعون وابتعدوا عنه، وردوا عليه إن كان ثمة مجال للرد لا تتضررون به أنتم في تلك البلاد التي فيها أقلية من المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندنا في بلاد المغرب يكثر الأئمة الذين لا يحسنون القراءة حتى الفاتحة، فبعضهم لا يشدد قوله إياك، وبعضهم يفتح الهاء في قوله عليهم. يا شيخنا، ما حكم الصلاة وراء هؤلاء، وما هو ضابط بطلان الصلاة في مثل هذا؟ الواجب أن يعين الأئمة المتقنون، ولا سيما القرآن الكريم، يوم الناس أقرؤهم لكتاب الله، وينبغي للمسؤولين في تلك البلاد أو أي بلاد من بلاد المسلمين أن يجتهدوا في تعيين الأئمة الأكفاء الذين يعني يتقنون الصلاة ويتقنون القراءة. وأهل العلم ذكروا أنه إذا كان لا يحسن قراءة الفاتحة بأن تلفظ بلفظ يحيل المعنى فصلاته باطلة، وصلاة من خلفه كذلك. يعني إذا كان هذا اللحن يحيل المعنى تماما فلا تصلي خلفه، وإذا كان لحنا لا يحيل المعنى ولم يوجد غيره وهو الإمام الراتب فصلي خلفه. نعم. يقول في سؤاله الثاني: أنا طالب علم مبتدئ وأريد أن أتعلم العلم، وبحمد الله لقد ختمت القرآن كله حفظا، وأردت أن أطالع التفسير، ولقد وجدت في بيتنا كتابا في التفسير يسمى الظلال، ولقد نبهنا يسمى الظلال الظلال ولقد نبهنا بعضهم أن هذا الكتاب ليس تفسيرا، فما صحة ذلك؟ نعم، صدق من نبهك، هذا الكتاب ليس كتاب في ظلال القرآن، ليس كتاب تفسير، وإنما هو كتاب أدب فيه إنشاء مزوق جميل من حيث الإيش الأسلوب، ولكن ليس فيه علم وليست فيه عقيدة، بل فيه أخطاء خطيرة جدا، وفيه جهل، وفيه تعد على أنبياء الله، وفيه تكفير للمسلمين، وفيه تحريف لأسماء الله وصفاته، وفيه القول بوحدة الوجود، وفيه قصر التوحيد على توحيد الربوبية أو الحاكمية، وفيه غمز ولمز لأئمة المسلمين، وتكفير لجميع المسلمين بلا استثناء كما في سورة الأنعام، وفيه أمور كثيرة، ونحن لا نتكلم في مآل صاحبه، فأمره إلى ربه، أفضى إلى ما أفضى إليه، ولعله جاهل فيعذر في هذه الأخطاء الجسيمة، لا أقول اليسيرة أقول الجسيمة، وفي هذه الخرافات والبدع التي ملئ بها كتاب الظلال. لكن لا يجوز أن يبقى في مكتبات المسلمين، ولا يجوز أن يقرأه إلا شخص متضلع في العقيدة، راسخ في العقيدة، لأن فيه أسلوبا خطيرا ربما راجع على بعض الجهلة. هذا الكتاب فيه كل شيء إلا التفسير، ليس هو كتاب تفسير البتة، بل فيه من الضلالات، وفيه من البدع، وفيه من تكفير عامة المسلمين، وفيه من تأويل أسماء الله وصفاته، وفيه من غمز الأنبياء كما في سورة القصص، غمزه لموسى عليه السلام، وفيه مما لا يمكن حصره. فالواجب، بل لا يجوز أن يقتنى هذا الكتاب، لأنه مع كونه كتابا أدبيا ربما كان مؤثرا من حيث الأدب وحسن السبك والعبارات، غير أنه كتاب خطير في العقيدة، خطير في العقيدة جدا. ولا تنظروا إلى من يدافع عن أمثال هذا الكتاب أو يعني يمجد صاحبه على أنه من المفسرين أو من العلماء، لا، هو ليس من العلماء. كما قلت لكم، نحن لا نتكلم في ماذا؟ في مصيره أو في خاتمته أو في أمره عند ربه، أفضى إلى ما أفضى إليه. لا نتألى على الله، نقول أمره إلى ربه، لكن نتكلم على الكتاب. وكتبه الأخرى مليئة بسب الصحابة أو النيل من بعض الصحابة كعثمان رضي الله عنه وعمر بن العاص رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأبي موسى وغيرهم. فكتب التفسير كثيرة يا إخوان، ما لكم أهل الكتاب الذي فيه ما فيه من الباطل. عندك كتاب تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي وتفسير شيخنا الشيخ الأمين رحمه الله أضواء البيان وتفسير السعدي وغيرها من كتب التفسير. يعني إذا كان حتى بعض الكتب، يعني بعض كتب التفسير أيضا فيها شطحات، التي مثل تفسير الجلالين ونحو ذلك فيه تأويلات. فإذا عليك أن تعنى بتفاسير السلف. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إلى درس الغد إن شاء الله.